السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن مما أقر به القريب القريب الموافي والحبيب الموالي وشرح به صدرا وسر به وفرح وسعيد، ومما اعترف به الشان المعالي أن الأمة التي ورثت النبوة حقا وصدقت في كل ما قالت وفي كل ما عملت بعد أن صدقت في كل ما آمنت به هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقر بهذا القريب الوالي كما ذكرت ويعترف بهذا الشأن المعالي، إذ أن الناس كانوا ينتظرون هذه الأمة التي كنا قد أشرنا أنها كانت حلما وكانت هدفا وغاية سعى لأجل تحقيقه الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون على مر الزمان واختلاف المكان. وإن مما يحدث به المؤمن نفسه ويجده في طيات الكتب أن هذه الأمة كانت أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، خاصة بعد تتابع الأزمنة وتوالي العصور وانقضاء القرون، بحيث أنك كلما ابتعدت عن زمن الخير كلما ابتعدت عن الخير نفسه، وكلما ابتعدت عن الخير كان قربك إلى الشر ظاهرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث جمع من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية اجتمعت فيهم من كل وجه، وما عجز عنه الفرد أقامته الجماعة، وما يئس عن تحقيقه قليل العلم سبق إليه كثير العلم. وأول الحقائق التي تواجهك وأنت تقرأ عن جيل النبوة، عن جيل القرآن، عن جيل الوحي، عن جيل النصر، عن الجيل الحلم والأمة الغاية الذي سعى لتحقيقها الأنبياء والمرسلون وإيجادها واقعا في حياة الناس، أن علاقتهم مع الله عز وجل وبالله كانت مستقيمة في أعلى درجات الاستقامة. فلما استقامت هذه العلاقة استقامت علائقهم بأنفسهم وعلائقهم بالناس. والأمة الإسلامية في كل زمان ومكان إذا لم تصلح علاقتها بربها الرحمن فإنها لن تصل إلى شيء، لأنك بإصلاح علاقتك بالله تصلح علاقتك بنفسك، وإذا أصلحت علاقتك بنفسك عرفتها حق المعرفة أصلحت ما بينك وبين الناس. واقرأوا إن شئتم، واقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه المحبة بدأ بها ربنا عز وجل ثم بين حقائقها، ومن حقائقها أولا في علاقتها بالناس فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، وأنه لا يحب المهاجرين والأنصار إلا مؤمن، وأنه لا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق. تلك الأمة التي ذكرها ربنا عز وجل وجدت واقعا، فسوف تفيد المستقبل البعيد، وقد وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم محبته سبحانه وتعالى لهم على محبتهم له، وذلك لأنهم تقربوا إليه بشتى الطاعات وأنواع القربات، فجعل تاج الاستحقاق عنده سبحانه أنه يحبهم ويحبونه. وكان التدليل كما يقول أئمة التفسير تدليلا عجيبا في هذه الآية، إذ أن الله عز وجل قدم محبته لهم ليثبت صدقهم في محبته، لأن كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله، وكل الناس يزعمون أنهم يقدمون الله على ما سواه. اذهب إلى النصراني العابد بصومعته وقل له يا عابد ما حبسك في صومعتي، وما منعك من الزوجة والولد، وما منعك من أن تعيش مع الناس معاشهم وتحيا معهم حياتهم؟ فسيقول لك حب الله. واذهب أنت أيضا إلى الحبر القابع في ديره، يتلو التوراه ويصلي بالليل والنهار ويصوم يومه ويقوم ليله، وقل له ما حبسك أيها الحبر في ديرك؟ فسيقول لك محبة الله. وذهب أنت إلى البنعي الذي يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقل له ما الذي يجعلك تفعل بنفسك هذه الأفاعي في أعيادك المدعومة؟ فسيقول لك حب الله. وذهب إلى الخارجي الذي خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل خرج على أمة المسلمين يقتل برهم وفاجرهم ولا يستحيي من مؤمنهم، فتجد لسان حاله يقول كما قال الخارجي لامرأته وهو يمتعها ويعده ويودع أولاده معها، وقد لبس ثياب القتال، وقبل لبسها تحمط لبس الحنوط، يعني لبس كفنه، فستجده يقول لامرأته موعدنا حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخرج بقتال أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقدم الله محبته ليثبت صدق محبتهم وإخلاص محبتهم وإخلاص الإقبال على هذه المحبة في الاعتقاد والقول والعمل. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وما أحبهم حتى حققوا مقتضى هذه المحبة. وقلنا أن التدليل عجيب، لأن تقديم محبته لهم تدليل على صدق محبتهم له. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف أحبوه؟ بمجرد الهوى؟ ولا بمجرد الرأي؟ ولا بمجرد النظر؟ ولا بالشهوات يركبونها والشبهات تركبهم؟ كلا، الله عز وجل قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله حقا وتريدون بلوغ منزلة أن يحبكم فاتبعوني يحببكم الله. فلما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وصدقوه في كل ما قال وعملوا بما رأوه يعمل واجتهدوا اجتهادا ما استشبهوا به حتى في الأمور الخاصة به حتى منعهم من ذلك، رأيناك تواصل فواصلنا، فيقول وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذه الأمة التي أحبها الله، تدري ما معنى أحبها؟ قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. جزاؤهم في الآخرة أنهم مبعدون عن النار، بل لا يسمعون حديثها، مجرد صوت النار وهي يحطم بعضها بعضا لا يصله. أحبابه، وهل علم الناس أن حبيبا يؤذي حبيبه أو يخيبه؟ هذا لا يعرفه الناس. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حديثها، صوت النار لا يسمعونه. بل أعظم من ذلك، فإن مرورهم على الصراط بقدر أعمالهم، وأعمالهم أعمال، وأقوالهم أقوال، وإيمانهم إيمان، ومحبتهم محبة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. يا لله، هذه النعم المتتابعة اختصمت الملائكة في السماوات السبع الطباق في أعمال هؤلاء العباد الذين استحقوا بها الدرجات بعد أن عملوا بالكفارات. واسمع أنت حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده، ويرويه الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه، وقال حديث حسن صحيح. وقال الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بصور الترمذي، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. وحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الإمام أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤيا، ورواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث مالك بن يقامة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا، يعني في صلاة الصبح، قال ثم خرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فلما انصرف من صلاته قال كما أنتم على مصافكم، يعني ابقوا ارضوا الصفوف هكذا كما هي ولا يتحرك منكم أحد، ثم قال إنكم تسألون عما حبس نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه الساعة، فقلنا نعم يا رسول الله، قال أما إني قمت من الليل فصليت ما كتب الله لي، ثم اتكأت فثقلت فنمت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري ربي، قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أدري ربي، وفي رواية ربي لا أدري، قال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت ربي لا أدري، قال فرأيته أي رأى رب رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت مرض أنامله في صدري، وفي رواية بين ثديي، وتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية فعلمت ما في السماء والأرض، ثم تلا قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. ثم قال يا محمد: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ رأى رب العالمين كفة في هذا الحديث، إثبات الكفة لله سبحانه، ونحن نثبتها له سبحانه بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، كما هو حال أهل السنة والجماعة يمررون صفات الرب سبحانه كما أتت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وفيه إثبات الأنامل لربنا سبحانه. وبهذا الوضع قال: فرأيته وضع كفه بين كتفيه، فتجلى له كل شيء وعرف كل شيء. ثم قال يا محمد: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي، في الكفارات والدرجات. قال: ما كفارات؟ قال: نقل الأقدام إلى الجماعات. في رواية: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: فما الدرجات؟ قال: قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، وفي رواية: وإفشاء السلام، والصلاة والناس نيام. قال: يا محمد سل. قال: قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بالناس فتنة، وفي رواية: وإذا أردت في قوم فتنة فاقبضني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، إنها حق، فادرسوها وتعلموها. الأمة التي أحبها الله أمة الكفارات وأمة الدرجات. الكفارات: نقل الأقدام إلى الجمعات، نقل الأقدام إلى الجماعات، الحفاظ على الصلوات في بيوت الله حين يؤذن المؤذن، سواء كان ذلك في ظلمة الليل أو في شدة الحر، سواء كان ذلك في فصل البرد أو في فصل الصيف، سواء كان ذلك للكبير أو الصغير، سواء كان ذلك للشيخ الباني أو للشاب اليافع. أمة يأتي الأعمى فيها فلا يجد لنفسه رخصة في صلاة الجماعة ليصليها في بيته. يا أمة الطليعة، رجل أعمى لا يجد لنفسه رخصة، فكيف وجدنا نحن لأنفسنا الرخص؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. هؤلاء القوم من هم؟ حلم الأنبياء والمرسلين، هم حلم الصديقين والشهداء والصالحين، هم قرة أعين العاملين الذاكرين، هم الذين وصفهم الله عز وجل فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال غير واحد من السلف: هذه الآية نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما أراد الله عز وجل أن يصف هؤلاء الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم وهي سلعة بثمن بأن لهم الجنة هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه الأمة التي أقالت العلاقة حقا بينها وبين ربها استطاعت أن تقيم الدين في الأرض وتكون هداية للعالمين، والذي لا يستطيع بل الذي يعجز عن إقامة هذه العلاقة بينه وبين ربه كما أقامها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو عن إقامة غيرها أعجز، لأن الله يكله إلى نفسه. وإذا عدت هذا أيها الكريم فاسمع إلى السيدة عائشة ويتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصححه، والحديث أيضا الحديث رواه الإمام أبو الشيخ ابن حبان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث عطاء ابن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقلت أو فقال لها عبيد بن عمير: يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام في حجرته مدة 10 سنين، فأحببنا أن تحدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله عنها، فبكت وأبكت ثم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها فقال: يا عائشة ظلمي أتعبد لربي. قالت: قلت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما يصبك. يا عائشة ظريني أتعبد لربي. قالت: قلت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما يصبك. قالت: فقام فتطهر ثم قام في مصلى. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض. شوف الامه التي يحبها الله عز وجل ليست امه الغفله، انها امه اليقظه، انها امه الاستعداد والاعداد للقاء ربها سبحانه، استعداد للوقوف بين يدي ربها عز وجل، استعداد ليوم الخزي ويوم المباهاة، يوم يأتي أهل المعاصي وعليهم الخزي والعار، ويوم يأتي أهل الطاعة يباهي بهم رب العالمين، يباهي بهم العالمين حيث كانوا في الدنيا من المجتهدين ومن العاملين. قلت فقالت أم المؤمنين، ثم قام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم أقبل على صلاته. قالت: فقال أصلي فلم تبكى فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، يعني ثوبه ابتل حجرة. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، سالت دموعه صلوات الله وسلامه عليه حتى بلت الأرض، صارت الأرض مبتلة من دموعها. قالت: ثم أذن بلال بالصلاة ثم جاء يستأذنه فلما رآه يبكي وقد انصرف من صلاته وهو يبكي، فقال له: أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال إنه قد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أمة الدرجات الذي عملت بالكفارات ثم صارت إلى الدرجات، فإذا تأملت الدرجات وجدت أن رسول الرحمات ونبي خاتم ونبي الحق وسيد وسيد المخلوقات يقول فيها والصلاة والناس نيام، وهو موضوع حديثنا والصلاة والناس نيام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، قامت الناس وهو يقول كان دائما إذا بقي ثلثا إذا انقضى ثلثا الليل قام في الناس فقال يا أيها الناس إذا قضى ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. يا أيها الناس من خاف أذنب ومن أذنب بلغ المنزلة، ألا إن دلعة الله الغالية، ألا إن دلعة الله الجنة. يا أيها الناس جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. يا أيها الناس من خاف أدلج قام في الليل والناس نيام. يسمع هذا منه اليهود. وكنت قد ذكرت لكم حديث السيد المطاع المبشر بالجنة الكريم على ربه المؤمن بالأنبياء أولهم وآخرهم الصديق الشهيد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين قدم على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رأى الناس قد انجفلوا إليه فكان في من انجفل، فسمع نبينا صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة وجلس إلى أصحابه قال أيها الناس أطعموا طعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا أول كلام سمعه هذا الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة أجرين لأنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم موضوعنا قيام الليل الصلاة بالليل والناس نيام، ومن يطيق هذا إلا من ذكرهم ربنا عز وجل في كتابه، فقال وهؤلاء الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم ووعدهم بأن لهم الجنة. إذ نادى منادى الرحمن على الخلق أجمعين أن يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فلما أقبلوا إلى برب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يبرز لهم السلعة يبرز لهم عفوا الدار ويبرز لهم المساكن، فإذا هي من لؤلؤ وإذا هي من ياقوت وإذا هي من ذهب، وإذا هي تتلون في كل ساعة، وإذا هي تتجمل في كل ساعة. أنهارها عجب، وأشجارها عجب، وثمارها عجب، مساكنها عجب، وساكنها عجب، نساؤها عجب، وضرريها عجب. قال فلما رأوها لم يصدق أحد أنه يمكن أن يتخلف عن طلبها، فأقبلوا يهرعون، وأقبلوا يسرعون، وأقبلوا يريدون، وأقبلوا يتلاهبون. فقال لهم رب العالمين مكانكم، إن هذه الدار لها ثمن. فقال يا ربنا وما ثمنها؟ قال أنفسكم وأموالكم، أنفسكم وأموالكم. فتراجع البطالون وتراجع الغافلون وتراجع طلاب الدنيا حين سئلوا أنفسهم وأموالهم، وتقدم الصادقون فقال لهم إن للصدق حقيقة. فقالوا يا ربنا دلنا عليها. فقال التائبون، العابدون، الحاملون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فكانوا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا مريم، وكانوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا مدافع. إن الذين يريدون أن يتشبهوا عليهم أن يعلموا أن للتشبه نية وأن للتشبه حقيقة. وكان بعض الصالحين، وأنا سأذكر الكثير الطيب من أحوال الصالحين، وقد بدأت بإمام الأنبياء والمرسلين وكيف كانت صلاته بالليل، حتى إن عبد الله بن مسعود يقول ما أردت ليلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فطرقت إلى وضوئي فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فقام يصلي فافتتح بالغارة حتى قرأ بمئة آية، فقل يركع فلم يركع، فقلت يا قوم ثم قرأ حتى أتى على 200 آية، ثم قلت يركع فلم يركع، ثم ختم البقرة، ثم قرأ آل عمران، قال حتى هممت فلم يركع، حتى هممت بأمر سوء، وقع في نفسي أمر سوء. قال ما هو يا أبا الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأترك، فلم أستطع قيام، ولم أستطع صلاة، ولم أستطع قنوتا، حتى هممت بأمر سوء. تدرون أيها الكرام إن أهل اليقظة والذين أحلوا ليلهم وعظم على أنفسهم وعظم في قلوبهم أن ينزل ربهم إلى السماء الدنيا وهناك على خلقه فيسمعه كل شيء إلا الثقلين، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كبر على أنفسهم أن ينزل الملك وينادي عليهم وأميان، كبر على أنفسهم أن ينزل الكريم الذي بيده خزائن السماوات والأرض وينادي عليهم وهم نيام. وقد آوى بعض الصالحين إلى فراشه فإذا بهاتف في النوم يقول له قم فصلي، إن مفاتيح الجنة عند أصحاب الليل، هم خزانها، هم خزانها، قم فصلي. وقد ذكر لنا ربنا عز وجل صفته في كتابه فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عمرو بن عبد الله: أخفوا قيامهم على خلق الله وقاموا بين يدي الله وسالت دموعهم على خدودهم من خشية الله، فكان أن الله أخفى لهم النعمة التي أعدها لهم في الآخرة، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل القيام هم أهل الشرف، هم الشرفاء في الدنيا وهم الشرفاء في الآخرة. وقد جاء عن ابن عبد الله أنه قال: إن الله يدخل أقواما يوم القيامة الجنة فيعطيهم من نعمه حتى يملوا، وفوقهم أقوام في الدرجات فيقولون: يا ربنا هؤلاء أعطيتهم كل هذا وقد كانوا معنا ونعرف مكانهم، فبماذا بلغوا هذه المنزلة؟ فيقول: هيهات هيهات، إنهم كانوا يضمحون إذا رميتوا ويدعون إذا شبعتوا ويقومون إذا نمتم، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل القيام هم أهل الحياة، قلوبهم حية وأبدانهم حية، أسماعهم حية وأبصارهم حية، قائمة بين يدي الحي الذي لا ينام. أهل القيام هم أهل الدرجات، وأهل الدرجات هم أهل الرحمات، وأهل الرحمات هم أهل الجوار إرادة ربهم، لأنهم لم يغفلوا عنهم أبدا، قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن سنتحدث عن قيام الليل وعن طريقنا بهذه الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية ربنا سبحانه وتعالى، وسنذكر أن معاصينا هي التي أرقدتنا، فنمنا نوم المطائين واستيقظنا يقظة الغافلين وعملنا أعمال الجاهلين، فلم يكن لنا عند الله عز وجل وزن ولم يكن لنا عند الله عز وجل فضل. اسمعوا إذ يقول سفيان الثوري: عصيت الله عز وجل مرة فحرمت قيام الليل 6 أشهر. عصى الله الأول وحرم قيام الليل 6 أشهر، ونحن الذين حرمنا قيام الليل سنوات طويلة ما عسانا نقول، نحن نقول غرقنا في المعاصي فحرمنا قيام الليل البتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سأحدثكم عن قيام الليل، عن نصوصه من الآيات البينات الكريمات ومن الأحاديث الطيبة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسنذكر أحوال الصالحين في قيامهم بالليل، ثم بعد ذلك نصير إلى الأحكام الفقهية والحديث عن أحكام قيام الليل وبيان ذلك بأدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة حتى لا يختلف المسلمون بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن ويحيي ليلنا بذكره، وأن لا يجعلنا من الغافلين. ما أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته في السر والعلن بالليل والنهار، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وقد سألني بعض الإخوة لامرأة مريضة مصابة بالسرطان يظهر، يقول أنها تسأل المسلمين أن يدعوا لها، فأسأل الله لك يا أبا الله في هذه الساعة، وأسأل الله أن تكون ساعة استجابة، أسأل الله لك في هذه الساعة، أسأل الله لك وهو رب العرش العظيم، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا ربنا يا حي يا قيوم، إن أمتك هذه شاكية وإنها عليلة وأنت عليم بها، اللهم أذهب عنها الضر، اللهم أذهب عنها الضر، اللهم أذهب عنها الضر ومتعها بالعافية، اللهم أذهب عنها المرض ومتعها بالعافية، اللهم أذهب عنها العلة ومتعها بالعافية، اللهم أذهب عنها السقم ومتعها بالعافية، أنت أرحم الراحمين. يا من ذهبت الضر عن أيوب وكشفته عنه بعد طول السنين، إذ دعاك فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقلت فكشفنا ما به من ضر، اللهم اشف ما بها واكشف ما بمرضى المسلمين من البلاء، وعافهم واعف عنهم ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم ما أحييتهم، واجعله وارثا منهم، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وأرجو من إخواني أن يتقدم قليلا يفسح مجال إخواني، فقد بلغنا هذا الأسبوع من طرف جسد الأمن أن الصلاة خارج المسجد ممنوعة، أرجو أن يفسح لإخواننا لإخواني خارج المسجد يفسح لهم في المجلس، وإخواننا أيضا يرتقون إلى السدة أو إلى المكان العالي يعني إلى الصف يعني ليصلوا فيه، فمكان الحمد لله رب العالمين واسع، وربنا عز وجل أمرنا أن نفسح في مجلس، فافسحوا يفسح الله لكم ويوسع عليكم في أخلاقكم وفي إيمانكم وفي أرزاقكم وفي دينكم، وأعينوا إخوانكم على أداء الصلاة كما أمركم الله، ولا تضيقوا فيضيق عليكم. وفي الأخير أنبه أبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي، وأعلم أن هذه الأمة لا يعدم فيها الخير أبدا ولا ينقطع منها الخير أبدا، نحن في حاجة إلى غطاء نكسو به هذه الساحة التي هي الآن عن يمين، هي الآن عن يمين وهي الآن عن شمالكم، نحتاج إلى من يعيننا على شراء البساط أو الغطاء حتى نغطي هذه الساحة، فنكفي إخواننا المطر شتاء وشدة الحر صيفا، ولهذا من استطاع منكم أن يعيننا يعني على يعني أن يشتري لنا هذا البساط، فأنا أدعو له في هذه الساعة. إذا سطر المسلمين في الحرب ووقار شدته، وسطر المسلمين في القرض ووقار برده، أسأل الله أن يجعل بينه وبين النار سترا وحجابا يوم القيامة، وأن يجزيه جزاء العاملين الشاكرين الذاكرين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في ماله وفي عافيته وفي دينه، وأن يجعل أمره كله إلى خير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سبقت الإشارة أيها الكرام إلى أن هذه الآيات من خواتيم سورة الحجرات، وأن الحجرات هي مساكن زيجات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الصورة هي صورة الأدب، الأدب الجم الذي أدب به رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أدب به المسلمين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علمهم الأدب كيف يكون مع الله، وعلمهم الأدب كيف يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم الأدب كيف يكون مع الوحي، وعلمهم الأدب كيف يكون مع المؤمنين، وعلمهم الأدب كيف يكون مع الناس جميعا، وعلمهم الأدب الجم كيف يكون في طلب العلم وفي طلب الإيمان وادعائهما، سواء كان ذلك عن حقيقة أو عن مجرد دعوة فارغة. وأنا في هذه الساعة أقرأ قول الله عز وجل من فواتير هذه الصورة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أقرأ هاتين الآيتين اللتين بينتا شيئا من سوء الأدب الذي كان عليه بعض الأعراب من بعض الأعراب الجهاة القساة الغلاظ الذين كانوا يأتون المدينة، يأتون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته وينادونه من خارج البيت: يا محمد، وينادونه باسمه: يا محمد اخرج إلينا نكلم. فوصفهم الله عز وجل بأن أكثرهم لا يعقلون، وعلمهم أولا ألا يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعو أحدهم صاحبه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني لا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كما ينادي احدكم صاحبه: يا فلان يا فلان تعال، او يا فلان خذ، او يا فلان اذهب. هذا من سوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولاننا امة الادب، وان كان ادبنا لا يزال في المصحف ليس له واقع بيننا، فانا اريد ان احدثكم عن اهل الادب، عن اهل الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع الأشراف السابقين الأفاضل الكرام الطيبين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الذين كانوا يعيشون معه فإنهم تعلموا الأدب من ربهم، فكان أحدهم لا يحض النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فكأنما على رؤوسهم الطير، لا يغرو أحدهم على أن يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أن يتكلم بكلمة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يأتيهم الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون فيتعلمون، لأنهم كانوا عظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرؤون على مساءلته، كانوا لا يسألون تعظيما له وإجلالا، توقيرا له وتعزيرا، كانوا لا يجرؤون حتى على سؤاله لأنهم كانوا يهابونه هيبة عظيمة. وقد شهد بهذا العلو البعيد قبل الحبيب القريب. فهذا أبو سفيان يقول وهو يذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقول والله يا معشر قريش هذا لعمر أبيه والشرف، ما رأيت قوما يحبون رجلا كما يحب أصحاب محمد محمدا، يتمنى أحدهم اللود على أن يصيب صاحبه يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم شوكة، هذا لعمر أبيه والشرف. وعروة بن مسعود يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وقد أرسلته قريش وهو من ثقيف وكان سيدا فيه مطاعا بل كان أحب إليه من أبكارهم، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه 1400 يأتيه ويأتيهم، فماذا يرى؟ يرى رجلا أصحابه يحفون به بالليل والنهار، منهم صاحب عليه، فإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب خيمته ابتدره المغيرة من شعبة فخلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بيده ووقف ينتظر، ومنهم صاحب سواره، ومنهم صاحب ناقته، ومنهم صاحب بردته، ومنهم صاحب وضوئه، ومنهم صاحب عمامته. دخل فرأى شيئا عجيبا، رجالا كانوا في الجاهلية فحولا وكانوا من أكابر الرجال في الجاهلية، دخل فرأى عمرو بن العاص وهو سيد الكريم في قريش في الجاهلية، رآه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الصغير بين يدي السيد الكبير، رآه متواضعا رأسه خاشعا متواضعا متذللا بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أصحاب القوم وما له وما الذي نقله هذه النقلة كلها، ما هذا العجب الذي هم فيه، لماذا يصنعون بهذا الرجل كل هذا الصنيع؟ وعلمهم الدين يعظم من كان سببا في هدايتهم، من كان سببا في بلوغ النور إليهم، من انتشرهم من بركات جهنم ثم لا يزال يرتقي بهم حتى بلغهم الفردوس الأعلى، لم يفهم أنه كان جاهليا عابدا للأوثان يعظم الحجارة والأصنام، يعظم الأوثان يعظم الحجارة والأخشاب، فأنى له أن يعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما زال النور بعد لم يشرق على قلبه، فرأى هذا ثم رجع إلى قريش فقالت قريش والله لقد جاءكم عروة بغير الوجه الذي ذهب به، جاء وقد سلب منه عقله، لم يفهم ورأى شيئا عجبا لم يكن قد رأه قبله، وهو الذي جالس قيصر ملك الروم، وجالس كسرى عظيم فارس، وجالس النجاشي عظيم الحبشة. فقالوا ما لك يا عروة؟ قال لسان حاله مالي تسألونني مالي، لقد أتيتكم من عند رجل والله ما رأيت منه إلا خيرا، رأيته وحوله أصحابه يحفون به. قال والله ما تنخم نخاما الا وقعت في كف رجل منهم فمسح بها وجهه وجلده. واذا توضا كانوا يقتتلون على وضوئه، واذا امرهم ابتدروا امرا يتكلم قبل الجميع يسمعون له، لان الاستجابه لله ورسوله حياه. يقول الله يا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. فتجدهم يبكون عليه بابا عجيبا. بل انني قد ذكرت لكم فيما سبق ان معاويه في ذلك اليوم في يوم الحديبيه، وقيل كان ذلك في حجته صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الخلاق رعاه بعد ان طاف، ثم اتى عرفه فوقف بها وخطب، ثم اصبح يوم النحر فنحر ورمى الجمره، ثم دعا حلاقه ليحلق راسه. فلما دعا الحلاقه ليحلق راسه اجتمع الصحابه وقوفها، فالتفت اليهم وقال ماذا تريدون؟ قال يا رسول الله نريد شيئا من شعرك. فقال نعم ان شاء الله. فحلق راسه ودعا ام سليم، قال تعالي ام سليم خذ هذا الشعر. وكانت من قبل رضي الله تعالى عنها كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام انس بن مالك ام سليم المبشره بالجنه حديث الصحيحين عن ابنها قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كل انسان جاءه بشيء فاهداه الا هي لم تكن تملك شيئا. قالت كل النساء قد اسرعن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهديناه شيئا الا ان لم اهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فاخذت بيد ولدها انس بن مالك وقالت يا رسول الله يا ابي انت وامي ان النساء جميعا قد اتينك وقد اهدينا لك هديه، وانني لا اجد ما اهديك، واني قد جئتك بابني هذا ليخدمك. وعطت ابنها كن عند رسول الله خادما له. تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها وكان كثير العرق، ينام على نطع يعني جلد فراش، كانت تتعمد ان تضع له الجلد، فكان اذا لم يعرق ويسيل العرق على الجلد. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وقت القيلولة والحر شديد، فانتبه فإذا بها تأخذ يعني ملعقة وتجمع العرق وتضعه في زجاجة. فقال لها ماذا تصنعين أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقه. قال ماذا تصنعين به؟ قالت نضعه في طيبنا في عطورنا وهو أطيب طيب، أنا أتطيب به لزوجي أبي طلحة. فعروة لما جاء إلى قريش قال يا معشر قريش والله لقد جئتكم من خير ناس، جئتكم من عند رجل حنا وأصحابه يحفون به، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت بكف رجل فأدرك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وما يحد أحدهم النظر فيه إجلالا له. والله يا معشر قريش لقد دخلت على قيصر أو هرقل عظيم الروم، ودخلت على كسرى عظيم فارس، ودخلت على النجاشي عظيم الحبشة، والله ما رأيت قوما يعظمون رجلا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ما رأيت نخامة يقتتلون عليها، بقية لمضور يقتتلون عليها. يقول سيدنا معاوية وأرجع إليه وهو الخليفة الكبير والأمير المطاع والسيد العظيم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان خليفة وكان قد يكتب الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم والرافضة قبحهم الله وأبعدهم يسبونه، ونحن إنما نترضى عليه لأنه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ونحبه لأنه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما ندعو على هؤلاء الرافضة لأنهم يؤذون رجلا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية لما في حجة الوداع وقيل في الحديبية لأنه إسلامه اختلف فيه، وقيل أنه أسلم في الحديبية، وقيل أنه أسلم في عام الفتح يعني بعد ذلك بسنتين. المهم أن أي ذلك كان، سواء كان ذلك في الحديبية أو في حجة الوداع، أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حرق شعره أعطاه شيئا من شعره. تظن ماذا صنع به؟ أخذه وأخفاه. ومرت سنوات مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ثم تلاه أبو بكر، ثم تلاه عمر، ثم تلاه عثمان، ثم تلاه علي، ثم تولى الخلافة. ثم عاش 20 سنة وكان قد عاش 20 سنة أميرا، ثم عاش 20 سنة ملكا، وهو أعظم ملك في الإسلام. أقول أعظم ملك، لأن عبد الله بن عمر قال ما رأيت أسود من معاوية، يعني في السيادة والفضل والمنزلة بين الناس، ما رأيت أسود منه في سيادته بين الناس. فقال له الناس ولا أمير المؤمنين، يعني ولا عمر الخطاب، قال كان عمر خيرا ولكني ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. وعاش حتى أدرك 60 فتوفي. فلما توفي لما حضرته الوفاة عفوا قبل أن يموت دعا ابنه يزيد، فلما دعا قال يا بني إذا أنا مت فغسلوني ودفنوني وانظر في تلك الخزانة. فنظر فأخرج من قميصا قال هذه بردة أهداني إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا مت فضعوها مما يلي جلدي ثم كفنوني. قال وانظر يا بني في ذلك الصندوق فستجد أظفارا وشعيرات شعرات هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قص أظافره فأخذتها ودع حلاقه فحلقه ثم أعطاني هذه الشعرات، فإذا أنا مت فضعوا الأظفار على فمي وضعوا تلك الشعرات على عيني ومواضع السجود مني، فإن فعلت وإلا فإن الله غفور رحيم. هلك هكذا كذب، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد نطق أئمة الحديث قديما وحديثا أنه عندما تحدثوا أيهما أفضل أن تقول قال النبي، أن تقول قال الرسول، أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أفضلها أن تقول قال رسول الله، هذه أفضل صيغة. ولهذا كان الأدب مع نبيها صلى الله عليه وسلم دين، ثم إن الأدب مع ورثة نبينا صلى الله عليه وسلم دين. وهذا ما سأشير إليه إشارة، سأل الله أن ينفعني وإياكم بها في خطبة المعتنية. ماذا سأل وأسأل لكم فاستغفروه إنه هو الغفور. يا رب العالمين اللهم لك الحمد أنت حق من عبد وحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتوصى فتغفر، أقرب شيء وأدنى حبيب، قلت النفوس وتب النواصي وكذا الأقارب ونسألها كان القوك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقه والعبد وحده وأنت الله الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله في الصالحين وخلق أجمعين وجميعهم من النار المبيد ولكم عبده ورسوله صلى الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، لقد مات هذا الأسبوع في هذه الأمة رجل من صالحيها ونحسبه أنه من ورثة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات شيخ من شيوخ هذه الأمة، واستوقفني عند موته ثلاثة أمور كلها محزنة وكلها مخزية للأسف الشديد. أما الأمر الأول فهي غربة هذا الرجل، بل هذا الشيخ الكريم، بل هذا الشيخ الثاني بعد عمر طويل وجهاد مرير وصبر جميل، بعد عمر قضاه في الدعوة إلى الله، قضاه في الدعوة إلى الله من أيام كان الصليب يعربد في هذه الأرض إلى أن اكتحلت عيناه بالنظر إلى المساجد وهي تعلوها كلمة الله والدعوة إلى الصلاة، ثم ما زال يجاهد وما زال يصابر حتى لقي الله عز وجل. والشيء المحزن كما قلت أولا غربته التي مات فيها، فإن الذي ينظر إلى حاله يعرف حقيقة هذه الأمة. إن رجلا في مثل علمه وفي مثل فضله وفي مثل منزلته ما كان له أن يموت هذه الموتى لو أن في الأمة بقية من دين وبقية من خير، لأننا نقرأ الجرائد والمجلات، وقد تطالعون أنتم ما يورد عليكم في الفضائيات، فتجدون المطرب النتن والمغني المائر والسياسي الفاجر يموت في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا، فتقام له المأدبات ويحزن عليه الناس الأيام والليالي، بل إنهم يسطرون المجلدات والمطولات في سيرته. ولو نظرنا إلى حاله لما وجدناه يسوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، ومع ذلك يعظم فيهم العظيم ويهان في هذه الأمة العظيم. رجل بلغ 96 عاما من العمر، هذه الأمة اللئيمة المتذكرة لكل معروف، يموت فيها رجل في مثل منزلته وفي مثل جهاده وفي مثل فضله وفي مثل صبره، ثم بعد ذلك كأن الأمر لا يعنيها. غربتك يا شيخ من غربة هذا الدين، غربتك يا شيخ من غربة هذا العلم، غربتك يا شيخ من غربة هذا الوحي، غربتك يا شيخ من غربة هذا الحق، غربتك يا شيخ من غربة هذه الدعوة. وغربتك غربة، غربتك غربة. حدثني بعض من زاره قال انني دخلت عليه يوما وهو نائم على فراشه لا يستطيع حركة، وكان لا يدخل عليه احد حتى يسأل عن اسمه. قال فدخلت عليه فقال انت فلان؟ قلت نعم. ومعي صاحب لي؟ فقال له انت فلان؟ قال قلت نعم. قال وجلسنا اليه نكلمه ساعة، ففرح بنا وصر واستبشر، وجلسنا عنده وسمعنا منه شيئا من العلم وشيئا من الخير. قال فلما خرجنا سألنا احد اقاربه، قلنا له لماذا يسأل عن اسمائنا؟ قال لانه كل ليلة إذا قام بين يدي الله يصلي في ظلمة الليل في الثلث الأخير من الليل يدعو لمن زاره باسمه، ولهذا يحب أن يعرف أسماء من يزوره حتى يدعو لهم بأسمائهم. هذا يموت ولا يتبع له إلا القليل. وما رأيت ممن ظهروا عليهم آخر التدين، ما رأيت كثرة منهم في تلك الساعة، وأنا أحزن، لأن الذي يرجع هذه الحقيقة الثانية، لأن الذي يرجع إلى جنائز علمائنا الذين سبقوا من أمثال الشيخ عبد اللطيف سلطاني، الجنازة المليونية أو جنازة الشيخ عمر العرباوي التي كانت مسيرتها كيلومترات طويلة من بلدة الحراش إلى جنبات براقي، يا ربي أننا تراجعنا كثيرا عن حب هذا الدين وعن حب ورثته، وأنه قد هان في قلوب الوحي فهان ورثته، لأن تلك الجنائز كانت تدل على أن الأمة متعلقة. صحيح أنها كانت جائعة، صحيح أن علمها كان قليلا، ولكن دينها وإيمانها وصلاحها وعلاقتها بربها كانت متينة متينة. فلهذا أقبلت على علمائها لما ماتوا وأتعبت بدنها في السير في جنائزهم بعد أن سالت الدموع على العيون كثيرة كثيرة. لكننا ما رأينا هذا هذه المرة. صحيح رأينا كثيرا من الشباب ممن لا تظهر عليهم أثر تدين، وأنا على يقين أن قلوبهم متدينة، لكنكم يا أصحاب اللحى فاتكم في ذلك اليوم خير كثير، فلكم أن تكونوا شفعاء لشيخ كبير وعالم حرير وفاضل في هذه الأمة. فاتكم هذا المشهد فابكوا على أنفسكم. من شغلتهم منكم تجارته فليبكي على نفسه. ومن شغله منكم ولده فليبكي على نفسه، ومن شغلته منكم نفسه فليبكي على نفسه. لقد فاتكم خير وأي خير. إما رجلا أطال الله عمره وثبته على لا إله إلا الله، إن رجلا أطال الله بعمره وثبته على لا إله إلا الله، لحقيق أن يسير تسير الأمة بأمتها. وأحلف بالله لو أن الأمة كلها عن بكرة أبيها خرجت في جنازته ما لامها أحد، ولكانت أحق بالعذر، لأن الذي خرج في جنازته ليس بالرجل الهين. وقديما كان إمام أحمد يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فلما مات الإمام أحمد بين بيته والمقبرة صلى عليه الناس 5 مرات، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فلما مات صلي عليه بين سجن القلعة الذي مات فيه شهيدا وبين المقبرة 12 مرة. الأمة التي كانت تعظم الدين وتعظم الوحي وتعظم حملته وتعظم ورثته لم تعد موجودة اليوم، على الأقل أقول على الأقل في هذه الساعة، حتى يثبت العكس. وأما الحقيقة الثالثة وهي حقيقة دعاتها، حقيقتكم أنتم يا دعاة الجلائل، يا أهل الفضيحة، يا أهل الفضيحة، يا أهل العار، يا من تسمون أنفسكم دعاة، فيموت من تربيتم على يديه وتعلمتم عند ركبتيه، ومنتم منه بركات الدعاء لما رأيتم في ذلك اليوم. كان الناس يجتمعون في موت العالم كما في موت الشيخ عمر عرباني أو موت الشيخ عبد اللطيف السلطاني، أو حتى في موت أخينا الشيخ سليم كلاجة رحمة الله على الجميع والدوار. نسأل الله له رحماته، نسأل الله له الجنات. كان الدعاة يجتمعون فلا يكاد الوقت يكفي لكثرتهم، لأن كل واحد منهم يريد أن يبكي حبيبه المسجى أمامه الذي سيودعه في التراب بعد لحظات، حتى أتى علينا زمن ولم نجد من يتكلم في تأبيه إلى شيخ كبير طاهر، هو الشيخ الطاهر حفظه الله وأطال عمره، لم نجد إلى هذا الشيخ الكبير. وأما دعاة الإسلام فثلاث طوائف: طائفة تستحي منهم أو تستحي أن تشهد جنازتها لأنها ترى نفسها أنها من أهل السنة وأنه من أهل البدع، ولما هان دين في قلوبهم هان عليهم حملته. وطائفة الثانية مشغولة بالتجارة والبيوع ولا شأن لها بهذا الحال. وأما طائفة الثالثة فإنها لا تريد أن تقف موقفا ربما يحسب عليها لا لها غدا. وهذا هو الشيء المحزن في تلك الجنازة المهيلة وفي ذلك اليوم المطير الذي نقد فيه بعض المسلمين عثمان عبد من عباد الله نحسبه من الصالحين والله حسيبه، فنقلوه إلى مثواه الأخير وهو غريب بين المسلمين، نهيك أن يكون غريبا بين الفجار والمجرمين، فهؤلاء لا ينتظر منهم خير. وأما أن نكون نحن الذين نضيع شيخا كهذا فحق لهذه الأمة أن تبكي على نفسها، وحق لها أن تندب حظها، فإنها أمة غافلة حقا. وأنا في هذه الساعة أعتذر بهذا الشيخ، أعتذر له إذ أنه فارق الدنيا ولم تكتح عيناه بنظر إلى الجيل الذي كان يصبو إليه هو وغيره من العلماء، كما أعتذر إليه من طيش شباب هذه الأمة، من تدينهم الزائف، من انتمائهم الكاذب، من دعواهم الفارقة. أعتذر إليه لأننا لا نملك لشيخ كبير وداعية جليل كالشيخ أحمد سعدون رحمه الله، لا نملك له في هذه الساعة إلا الاعتذار. نعم نعتذر له لأننا لم نكن أهلا لأن نكون من أتباعه، ولم نكن أهلا لأن نكون من أنصاره، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.